اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويغمض متشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصة ولنار خالصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نسألك يا رب أن تجعل لنا القرآن العظيم شفاء لصدورنا، شفاء لأسقامنا، وشفاء لصدورنا، وشفاء لهمومنا. اللهم ارفع بنا به كل كرش عنا يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الأولى في درس اليوم ختمة مباركة لابنتنا الفاضلة فاتن حبي ما شاء الله. فاتن حبي، حب إيه فاتن؟ فاتن محمود. طيب الابنة فاتن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانت في الكرب اللي هو أيام سوريا، لكنها لم يضيع كربها من الله عز وجل، لم يضيع كربها، بل على العكس ازدادت قربا من الله عز وجل حتى ختمت. يمكن في ناس قاعدين في أمن وفي أمان وفي رغد من العيش ما ختموش القرآن، لكن فاتن اجتهدت وجهدت. فأسأل ربي قبل أن أقول الدعاء، أسأل ربي أن يثقل موازينها وأن يجعل لها ذرية مباركة، يبارك لها في أولادها ويجعل القرآن اللي هي جهدت أنها تتعلمه بأدب شديد. لم أرى منها هذه الابنة، يمكن أحيانا ما كنتش أفتكر اسمها إيه، لكن لا ألحظ إلا حسن خلقها، والله ما ألحظ إلا حسن خلقها، بارك الله فيها وزدها ونفعها بالقرآن العظيم. حقا عندما أراها كنت أرى طالبة العلم أو حافظة القرآن التي تسير بأدب القرآن. فأسأل ربي أن يرزقنا حسن خلق، وأن يرزقنا بالقرآن عملا وعلما، يرزقنا بالقرآن عملا وعلما. ويذكرني أمر فاتن حبي، اسمها فاتن حبي لربا، إن يذكرني أمر إن قد يكون البلاء سببا في دفع الإنسان، وكثيرا ما يكون ذلك، إن البلاء يدفع الإنسان للقرب من الله عز وجل أو استثمار الوقت في طاعة الله. لم يوقفه البلاء إن هو يقول أنا منشغل ببلائي أو بحالي أو كذا أو كذا، بالعكس بل زاد قربا من الله عز وجل. الإنسان اللي بيبقى وقت البلاء يا جماعة، وتجدي إذا كان بلائك زاد قربا من الله عز وجل، اعلمي أن الله إن شاء الله يكون راضي عنك. إذا زادك البلاء قربا من الله عز وجل، اعرفي أن الله يرفع درجاتك. إذا زادك البلاء إعراضا عن الله عز وجل، أعرفي أن أنت في حاجة في حياتك لازم تظبطيها أو لازم تقطعي أو لازم تزيدي. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزدنا ولا ينقصنا. خلنا الوقت الطويل في الحديث عن أهل البلاء، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرفع بلاءهم جميعا يا رب العالمين. معلمة فاتن صحر، ربنا يبارك لها، وإن شاء الله بإذن ابتلت معك من إيه صحر؟ من سورة البقرة، من سورة مريم، من أول البقرة. طيب نختمي بفاتن وربنا يبارك فيكي. سحر، نعم. كتبت أفلا ما في الظرف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الشهرية بتاعتها إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أحسنت يا فاتن ما شاء الله عليكي. ربنا يبارك فيك. مبروك حلوة هديتك لأنه ما كانوش يعرفوا النهاردة فيه هدية. فأنت بقى يا فاتن اللي تقومي بالشراء الهدية اللي أنت تحبيها يا حبيبتي. عليك لا والله انت تفضلي معلش هي هدية طبعا لا تليق بالقرآن أبدا. هي هدية رمزية عشان ان شاء الله تجيب انت الهدية اللي انت تبقي فاكرة انها رمزة من القرآن. وهديتك بقى يا سحر معلش الأسبوع القادم ان شاء الله يا حبيبتي. فاتن ما شاء الله عليها بس خلي بالك يا فاتن من الهدود عدي على صابحك يا بنتي. مبروك يا سحر مبروك ما شاء الله عليها. بس المكس وهو واتمام الضمة ان شاء الله عليها. مخارجها وصفاتها ومدها صحيح قراءتها صحيحة اللهم أتم عليها ربنا يبارك فيها وفي أهل القرآن جميعا. يعني يمكن الوجود هي بس محتاجة تستزيد المادة والإيه بنات أيوة والرقات يعني بس هي طبعا المادة كان مفيش فيه نفس لكن هي محتاجة بس المادة عدد اللي هي حركات المادة والراء إن شاء الله تتقنها بإذن الله. وها المرققة نعم لكن هي في بعض الرقات قالتها صحيحة في المرققة لكن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعها بما حملت بين أبواها. إذا من الله عليك بأن استودعك في قلبك القرآن كفى شرفا هذه النعمة. إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاك ومن عليك أن تبقي القرآن في قلبك أسأل ربي أن لا يعدلك أبدا. أسأل ربي أن لا يعني سبحان الله أن لا تمسك نارا بالقرآن الذي استودعه ربي سبحانه وتعالى في قلبك. إذا وجد القرآن في إهاب جلدة كده يعني لا تمسه النار فكيف بقلب ملئ بالقرآن لا يمس النار بإذن ربي. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تدع هذه الختمة المباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن عليها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويمد وتشاريه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا موحصا، وعلى النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة. اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين، واجعله لنا نورا بين أيدينا، واجعله لنا نورا عند مماتنا، واجعله لنا نورا في قبورنا، واجعله لنا نورا بين أيدينا على الصراط المستقيم، واجعلنا نحن به نورا. اللهم اجعلنا بالقرآن نورا، نور به قلوبنا، نور به حياتنا، نور به بيوتنا، واجعله لنا يا رب العالمين، ثقل به موازيننا يوم تعز الحسنات، يوم تعز الحسنات. اللهم نسألك بخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستغرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك سعادة الدارين، اللهم نسألك سعادة الدارين، اللهم نسألك سعادة الدارين. اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك يا رب العالمين بالبعد عنك يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بالبعد عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارضنا بقضائك، اللهم ارضنا بقضائك، اللهم ارضنا بقضائك، اللهم ارضنا بقضائك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله كده اسالك كده الختمات المتتابعات، يعني شايفه ايه؟ لا لا لا انا عايزه لانه حر، لا لا لا لا لا لا ماشي يعني لا معقوله لا لانه حر جدا. كويس كده ان شاء الله. نبتدي هنبتدي ان شاء الله، لو حسيت برد اكتر هنبتدي هنبتديها بعد شويه. الفقره الاولى يا جماعه ماشي، الفقره بعد فقره هذه الختمه نبتدي ان شاء الله كده. ربنا سبحانه وتعالى يجيب لنا هذا العام حجه الهنيه، وان لم تكن بركوطه فبالذنوب، ان لم نكن يمن علينا ربي سبحانه وتعالى بالخطى فتكن بالقلوب. اللهم اجعلنا ممن كتبته في هذا العام مع حبيبك يا اكرم الاكرمين. اللهم اكتب لنا حجه الهنيه هذا العام، ولا تحرمنا من ذلك الفضل يا اكرم الاكرمين. أسأل ربي سبحانه وتعالى إذا كتب له الحج هذا العام أن يجعله حجة مبرورة، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا متقبلا مرفوعا يا أكرم الأكرمين. ومن لم يحج هذا العام اللهم اجعله بالنية حجا مبرورا يا أكرم الأكرمين، وعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ريت. نعم؟ ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عموما احنا ابتدأنا في الاسبوع الماضي في شرح نزهة المتقين، في شرح كتاب رياض الصالحين، واخدنا في الاسبوع الاول او في الاسبوع الماضية فضل اخلاص النية، وانه عمل بدون اخلاص لا يقبل، وأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء فلا يقبل منك عملا ولا صرفا ولا ينفعك ما تقوم به إذا كان عمل يشوبه أي شيء. بمعنى لو عملت أي عمل وكان ذلك العمل عملا مختلط، بمعنى إن كان عملك بتبص فيه للناس، بتعمل العمل ده علشان الناس ترضى عليكي، او بتعمل العمل ده علشان الناس هتقول ان انت زي بالظبط اول ثلاثه تصعد بيهم النار، تحفظ القران علشان يعني يقال عنك قارئه، انت اول ما تصعد بيك النار، مع انك افضل الناس عند الله، خيركم من تعلم القران وعلم. شوف الخيريه، انت في قمه الخيريه بالقران العظيم اذا تعلمتيه او علمتيه. وانت والعمل به، وانت اول من تصعد بك النار اذا لم تحسن النيه وصدق النيه واخلاص النيه ان يكون عملك لله خالص. ولذلك يا جماعه اللهم ارزقني واياكم عمل خالص، ان كل شويه الانسان لما ينزل لهذا العمل يتذكر امر هام انك بتتعلمي هذا العمل لوجه الله، وانك تريدي بذلك العمل وجه الله، وما يهمكيش ان الناس تثني او لا تثني على عملك. يستوي عند المخلص المدح والذم، مش مشكله الناس تقول ايه، يستوي عند المخلص انك تذمي او تمدحي او تمدحي، لكنه لا يستوي عندك انك تعملي عملك وان ربنا يطلع على ذلك العمل وانت مخلصه في ذلك العمل. لا، يعني نفتقد للاخلاص، نفتقد للنيه الصالحه، وان لا بد الانسان ان يتذكر انه في اي عمل لا بد له ان يستحضر نيه. كل عمل خطاكي وانت نازله من بيتك الصبح، انا نازله دلوقتي عشان اتعلم القران، كلمي نفسك كده قولي يا رب اجعله خالص وجهك. انت نازله عشان تعلمي القران، حاضر، انت نازله عشان تعلمي القران، تقول يا رب لا سمعة ولا رياء، يا رب لا سمعة ولا رياء. يعني ايه سمعة؟ يعني سمعي الناس، انا بعمل، انا بسمي، انا تسميع، تسميع، فلا سمعة ولا رياء، من سمع بالدنيا سمع الله به يوم القيامة، نسأل الله العافية والعافية. ولا رياء، رياء يعني بتوري الناس قاعدة كده عشان تشوفي الناس عندي ايه، ناس شوفي يعني انت بتعملي العمل ده للناس مش لربي. ولذلك يا جماعة اقول لكم حاجة، المخلص بتظهر اثر ثمرته، المخلص تظهر الثمره في عمله في انتاجه، بيمتد عمله وعمله بيبقى مثمر. تجد الانسان يثمر يعمل باخلاص تجد عمله مثمر، تجد الانسان لا يخلص تجد ثمرته دايما مقطوعه، نسال الله العفو والعافيه، ملوش ثمره زي بالظبط شجر بدون ثمره. ولذلك تعلم القران بدون عمل كشجر بدون ثمره، ملوش ثمره. انت بتتعلم القران وما بتعمليش بالقران، واحده بتحفظ القران وبعد كده قدام الناس بتحفظ القران وفي بيتها تعصي الله عز وجل، نسال الله لنا العفو والعافيه. اللهم ارزقنا الاخلاص، ولا تجعل بيننا وبين الله شيء احد من عباده. اذا الامر ده امر الباب الاخلاص لا بشبيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ان والخير ربنا يعطيك الخير، وصل رحمك لانك ما يهمكيش يصلوكي ولا لا يصلوكي، لان النقطه دي يا جماعه فيها اخلاص، بمعنى انا بصل رحمي او انت بتصل رحمك، بس لماذا؟ على انهم بيصلوني، لانهم بيصلوني بيصلوكي، يبقى انت الاخلاص مش لله، لكن انت بتصل رحمك لان ربنا سبحانه وتعالى يتساوى. لما ذكر في سوره النساء قال فيها ايه؟ الذي يتساءلون به ايه؟ اقسم بايه؟ الامر الارحام امر شديد. يعني لما الامر بتبقى يعني تعرفي ان الامر شديد، تعرفي ان انت لازم تصلي سواء رضيتي او كبيتي، سواء وصلوكي او قطعوكي. لو عايزه تبقي مخلصه لله صليهم ولو قطعوا، لسبب، لانك لو وصلتيهم ولو قطعوا انت مخلصه لله، بتعملي عملك لله، مش هتعملي عملك بقول الجاهلين اعمل عملك ورمي البحر، عمرك ما عملتي عمل صالح وترمى البحر، لكن بتعملي عملك الصالح ودخلك عند الله عز وجل. اذا وصلتي يصلك ربك الملك، قطعتي فانت قاطعه. شوف بقى الامر، يا واصل يا قاطع يا مكافئ، كفيتي خلاص، وصلتك وصلتيه، قطعتك قطعتيه، يبقى انت قاطعه. ما هي قطعتني بس، معلش هي قطعتك، كان لازم توصلي لو كانت نيتك خالصه لله، لو تعلمت الاخلاص لو وصلتيها لله، مش لازم توصليها لانها بتقطعك، مش لازم تقطعيها لانها بتقطعك، انت بتوصليها لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يعني انت بتعملي عملك عشان الله عز وجل، لله سبحانه وتعالى، فكل هدفك من عملك هو ارضاء الله أو أجرك الذي على الله. ولذلك الإخلاص حتى في كل عمل، أحيانا بعض النساء تيجي تشتكي مثلا من ثقل العمل مع أمها، ثقل العمل مع الأم، تيجي الواحدة تشتكي تقول إيه؟ بروح لأمي وبعمل لأمي، خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا، وبعمل لأمي لكن بتعاملني وحش، وأنا تعبانة مش قادرة أقوم على خدمتها، وأنا تقعد تشتكي بالشكل ده. شكوتها دي هي ما بتعملش العمل بإخلاص، كأنها بتعمل مضطرة، ضاع ثوابها. ولما تيجي بعد كده تموت الام تقول سامحيني يا ام، بعضهم لما تيجي تغسلي الام تروح تقعد تقبل اقدامها. وهل يدور الشاسع فيها بعد الرحيلة؟ انت كنت في دنياها مش مخلصة في عملك، جاية دلوقتي تقبلي اقدامها بعد مش حاسة بيك ومش حاسة بحنانك. نسأل الله لنا العفو والعافية. المخلص يا جماعة لله ينجو، اللي بيخلص لله بينجو، اللي بيعمل اعماله كلها خالصة لله بينجو. كل خطوة من خطواتك بتنجو بيها، وانت نازله وتزوري مريض بتقولي انا نازله يا ربي واني الامر يمكن يكون عليك مشقه وكذا، بس بتقولي انا خارجه يا ربي رايحه زياره المريض دي ابتغاء وجهك، يبقى الايه الله عز وجل. يا معلمه اللي بتقعدي تعلمي بتعلمي وتدققي وتتقني وتصلحي علشان لما تلقي الله عز وجل تقول والله يا ربي جهدت فيك حق الجهاد، فيك حق الجهاد اخلصتي، لكن عملك رب يحب من العمل المتقن. لذلك لو كنت مخلصة لأتقنتي الإخلاص يرزق، يرزقك الإخلاص يرزقك إتقان العمل. أنت عارفة لو مخلصة لله عز وجل، لو مخلصة لله عز وجل هتجدي نفسك بتتقني عملك، لأن عملك ما فيش فيه حد، ما يهمكيش البشر، أنت بتعملي العمل لله فبتجهدي وتتقني وتصلحي وتخلصي، مش مهم حد يشوفك. مش لما يجي بالظبط عامل زي المدرس اللي بيجي المفتش يشوفه يوم يقول للولاد الشاطرين تعالوا قدامي، تعالوا كده قدامي بالصف الاولاني ويظبط نفسه علشان الولاد الكويسين. طب ما تتقن عملك وكله يبقى طيب. وانت يا اللي حافظت القران بتتقني عملك لله، ولما بتنقل لوحدك بتغش من نفسك؟ لو بتخلصي لله، لو لا اثر الاخلاص في عملك لله عز وجل سلوكياتك في بيتك ولو وحدك في السر والعلن. ولذلك اللي بيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، دول يا جماعه ما عرفوش الاخلاص. لكن لما بيقع الانسان في السر في خطا يفتكر ربنا يستغفر الله العظيم في السر، استغفر الله ولا يمضي ويقوم ولا يمضي، لم يمنعه الاخلاص، لم يمنعه الامر ده الاستمرار في المعصيه الا الخشيه من الله، اخلاص لله عز وجل. لذلك الاخلاص من الله عز وجل في قلب الانسان. الانسان لما بيروح الحج يتعلم الاخلاص لله، لذلك ميادين الاخلاص كتيره. بتروحي الحج، الاخلاص في الحج والعمره، انك من اول ما اول ما نيتك تقولي لبيك اللهم الحج، تجدي نفسك انكسرتي، وتجدي نفسك تذللتي، وتجدي نفسك تواضعتي، وتجدي نفسك تذكرتي نعمة ربي عليك أخلصتي. أو من أول خطوة تطأيها قدمك على الأرض وانت ماشية وفكرة إن كل خطوة من أول ما بتخرجي من بيتك ترفعي رجلك أو تنزلي رجلك، تمحى سيئة وترفع درجة. طول ما انت ماشية هذا هو الحال، هو المقبل على الله عز وجل، تفتكر إن انت في نعيم، انت بتخوضي في الحسنات، فلازم عملك يبقى خالص لله عز وجل. ما يهمكيش الناس لما يجي واحد بقى يرجع الحج، لو حد ما قالوش يا حاج، اولا عشان يقول لك يا حاج، الحج دي الحج دي عباده وليست لفظا يعني يستعلى الانسان بيه، لا دي عباده، الحج عباده، الحج ركن من اركان الاسلام، فمش محتاجه ان انت عشان ترجعي يقول لك يا حاج او يا حاجه، ابدا بتحسي بالعكس، الامر ده عباده اولى منك ان يقول لك باسمك او باسم شهره. ولذلك اخلاصك لله وانت هناك بتحسي زي بالظبط الاخت كده بتقول لي انت رايحه لله، يعني ايه لله؟ يعني رايحه الحج متجرده، بيع نفسك لله، تركتي ولادك، تركتي فراشك الوزير، وتركتي راحتك، وتركتي كل حاجه فيها راحه، وانت مقبله على امر قد تعود ولا تعود، لانك انت دلوقتي ما انت برضه كمان المهر ايه؟ المهر غالي جدا، ده انت لو خرجتي ملبيه وقبض الامر على ذلك بوستي ملبيه، ده انت لو خرجتي الحج وانت لسه ما زلتي على احرامك وملبيه تبعثي يوم القيامه وانت تلبي. سبحان يعني المهر يا جماعه، قصدي سبحان الله الامر فيه يعني لا حول ولا قوه الا بالله، غالي جدا جدا المهر، الجنه المهر ان تبعثي على ذلك الامر وانت محرمه. يعني المخلص في الحج المتجرد لله اللي خارج لله، ما تشغلوش الدنيا هناك ابدا، ما انشغلش بالدنيا، زي ما الاخت بتقول لي كده فكريهم ان الانسان انهم هناك، بعض الناس بتقع فيها عرفات تجري في يوم عرفات دي اكثر يوم يظهر فيه اثر الاخلاص في حياه الانسان، يوم عرفات. ليه؟ لانه بتحب عرفه. لما بتروحي عرفه بتحسي نفسك انك افقر الخلق على ارض عرفه، افقر الخلق. دي من كان شبه نفسك. لو طلبتي ان انت تبقي على ارض عرفه ومحدش شايف عبادتك لفعلتي. لو طلبتي ان انت تبقي في حته تحت الارض وتتعبدي الى الله في يوم عرفه لفعلتي. لو طلبتي ان انت تبقي كل الناس في الخيمه مش شايفينك ومخبيه نفسك لفعلتي. لو طلبتي ان انت تجيبي خيمه قد كده خرجت جوه خير الخيمه الكبيره اللي الناس قاعده فيها عشان ما تشوفي لو هتبكي لو تقرأي لو قاعده مستمره في عبادتك لفعلتي. هو ده الاخلاص لله وغيرك. يبقى يوم عرفه زي ما الاخت كده بتقول بتعمل ايه؟ يقعد يلف ورا الناس اللي بيفرقوا الحاجات الاشياء. تعرفين في يوم عرفه في ناس بتتصدق، ده بيتصدق باكل وده بيتصدق بشرب وده بيتصدق بشنط اللي مش عارفه بحاجات فيها يعني متاع الدنيا زائل، يجروا ورا الناس اللي انت رايحه عرفه عشان تخرجي اشتريتي كده. ان الله اشترى من الايه؟ انت بعت نفسك لله؟ انت خرجت متجرده لله؟ انت عشت ذلك اليوم وانت تعلمي ان ذلك اليوم اما ناجل واما غير ناجل؟ يوم عرفه الاخلاص يا جماعه. الاخلاص في حياتنا هو النور اللي يسطع في حياتنا كل مجال. الاخلاص في العطاء، الاخلاص في برك لامك لوالديك، الاخلاص في صبرك على البلاء. انك لما تيجي تبص تلاقي بعض الناس لما تيجي تصبر على البلاء تبقى صبره وهي وشها باين على مضض. اقول لك اخلصي في البلاء عشان ينالك، يبقى باين اثر الاثر باين يعني. اقول لك اخلصي في البلاء، اخلصي في الصبر. لو اخلصتي في الصبر هتجد الثمرات تجي لك عجيبه مرسله. اخلصي في الشكر. هو في الشكر اخلاص؟ طبعا في الشكر اخلاص. اخلصي لله في النعم اللي ربنا منن عليك ان انت تشكريها بحق. لو اخلصتي في شكر النعم لعرفتي حق المنعم. الذي يخلص في الشكر، الذي يتعلم الاخلاص في الشكر. ما عندكمش خلاص ولا عندكم خلاص الحمد لله طبعا. فالاخلاص يا بناتي، الاخلاص اللي من اول ما نبتدي نطلع في موسم الحج او حتى اللي مش هيطلع موسم الحج يبقى قلبك بيحلم بس ما عندكيش امكانيات ماديه تطلعي او اي وسيله تطلعي. ما طبعا انت عارفين اللي هي المفروض ان الاستطاعه فيها كذا حاجه، استطاعه بالصحه، استطاعه بالمال، استطاعه بالصحبه، استطاعه بكل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. كل دي استطاعه. ما عندكيش استطاعه مال، لا عندك الاستطاعه لكن ما طلعتيش في القرعه مثلا، لا كل ذلك. لكن نيتك كانت ايه؟ نيتك الحج. تبلغي ان شاء الله. طب انت يا اللي طالع هناك نيتك ايه؟ او انت يا اللي طالع نيتك ايه؟ لا نيتك كانتش خالصه قوي، طلعت اهو يعني بالظبط كده تيجي معانا الحج يلا ناجي ولو اني يلا مش مشكله جالها حجه كده على ربنا ميسر ومالك تروح كلنا. بس لذلك انوي بقلبك الحج ولو لم تكن لك استطاعه. يسر لك رب الاستطاعه سبحان الله من حيث لا تحتسبي. والله يا احبائي اخت في الاسبوع من اسبوعين مضوا كانت اتت الي يظهر من كذا سنه بتقول انا نفسي احب بس ما عنديش استطاعه. قلت لها انوي بصدق، اخلصي في الصيام، اخلصي في الصيام. في الاسبوع الماضي قالت لي لا تذكريني؟ قلت لها لا اذكرك. اذكر شكلك. قالت لي اتيت لك من كام سنه كنت اتمنى الحج لكن لم يبلغ عندي الاستطاعه. فليسر لي امر الحج لما ابتديت انوي بصدق باخلص الله عز وجل في النيه. ربنا ييسر لي يوم النهايه. واذا لم ييسر ذلك لقطع بيها بالاقدام تقطع بالقلوب، تسبقي بقلبك المخلص الى الله عز وجل. هنبتدي واحنا بنتكلم عن الاحرام في الدوم فيها. طب يلا ابتدي. ها؟ طيب ابتدي ان شاء الله باذن الله من بدايه المواقيت الاحرام. واحنا هنتكلم في مواقيت الاحرام هنقول من اراد الحاج، يا من اراد الحاج اخلص النيه. يا من أراد الحج أقبل على الله بقلبك. يا من أراد الحج تب إلى الله توبة نصوحة. يا من أراد الحج تب إلى الله توبة نصوحة. يا من أراد الحج اكتب وصيتك في الوصية. يا من أراد الحج أوصي أهلك تقوى الله. يا من أراد الحج اعزم على السفر، بمعنى اعزم على السفر بقلبك إلى الله، اعزم على التوبة، اعزم على إصلاح نفسك، اعزم إن أنت هترجع إن شاء الله أفضل بكتير مما كنت، اعزم إن حالك يبدل، اعزم إن حياتك تبدل، اعزم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديلك خيرا مما أنت فيه. يا من أراد الحج تذكر أن الحج عبودية لله عز وجل وليس نزهة، فخلي بالك، خلي بالك في الحج. يا من أراد الحج كوني على ثقة أن الحج جهاد المرأة والكبير والصغير، جهاد يحتاج منك إلى صبر، فالحج يحتاج إلى صبر، والحج يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى حسن خلق. فيا من أراد الحج عليك أولا في إيه؟ مش بشتغل؟ طيب خلاص ماشي اتفضل، هنبتدي في خطوات الحج عشان الاخوات عايزين خطوات الحج قبل ان نكمل درس اليوم، وهو الباب الثاني من ابواب نظرة المتقين في شرح رياض الصالحين ان شاء الله، وهو باب التوبه، التوبه الى الله عز وجل. بس هنبتدي اللي هي مراحل الحج، كيف تبدا؟ بداية يا إيمان، المواقيت، أيوة هاتي من المواقيت، علي يا بنتي، بس هو في الأشياء في هناك كان أقوى. هنا هو عندك، هنا وعندك، هنا عندك، هنا هناك اعلى، هنا اعلى، ده خالص هناك عالي جدا في جليل. طب هيك ثواني هشغله. اول شيء لابد ان يعرفه الحاج انه اذا نوى الحاج بعد، إذا نوى الحج خروجه لهذه الفريضة المباركة، فعليه الأشياء. أول شيء على الحاج التوبة النصوح إلى الله عز وجل، توبة دائما يجددها بين قلبه بين نفسه، التوبة لله عز وجل من كل ذنب يقترب، من كل من تقصير في حق الله عز وجل، من تقصير في حق العباد، حبس من تقصير به أو معصية يفعلها بلسانه أو بسمعه أو بأي جرح من جوارحه، التوبة النصوح، التوبة التي يعزم أن لا يعود عليها أبدا. أول شيء يعزم عليه الحاج التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل. ثم إذا كان بينه وبين البعض خصومات فعليه أن يرد المظالم، إذا كان أضر حد أو مخاصم حد أو كذا عليه أن يرد المظالم. ها؟ الأمر الثاني على الحاج أن يكتب وصيته ويعدل في وصيته، ويعدل في وصيته قبل ما يمشي، لو كان عنده شيء كان يوصي. ومن الوصايا التي يوصي بها الحاج أبنائه أن يقول لأولاده اتقوا الله، اتقوا الله سواء جعلتكم ولا لأ، إيه بعد آه. من الأشياء التي لا بد أن يأتيها الحاج بعد التوبة إنه أولا إذا كان به والديه أول من يذهب إليهم ليبرهم ويستسمحهم ويقبل لهم من؟ والديه. ثم يختار الحاج الرفقة الصالحة، إن يكون معاه رفقة صالحة، وخاصة لو كان في الرفقة عالما أو طالب علم عنده فقه لمسألة الحج. لماذا؟ لأن كثير من الحديد يذهب إلى هذا المكان. امبارح في بيتي مثلا على سبيل المثال، إن البعض يقول إنها مثلا حجة حجة قارنة وعملت سعيين، سعيين والحجة اللي هو القران له سعيين واحد، التمتع. ففي اخت بتقولي ده احنا الاتوبيس كله، لما بقول لاخت بقول لها ازاي الناس هناك، قالت لي ده احنا الاتوبيس كله، الراجل اللي كان ماسك اللي هو السياحه الدينيه المشرف عليهم قال لهم يا جماعه انتوا دلوقتي كانت فتره وجيزه بين الحج، بين يوم ما راحوا مكه وبينها يطلعوا يعني مثلا اقل من 24 ساعه، فقال لهم انتوا هتحجوا قارئ قران، هتحجوا حج قران. الحج ثلاثه انواع، القران المتمتع، القران المفرد. فقال لهم ايه؟ قال لهم انتوا هتحجوا دلوقتي قران، لان طبعا دلوقتي هتقولوا لبيك اللهم بعمره وحجه الاثنين مع بعض، فهتطوفوا تسعوا، ويوم الحج يوم العيد هتطوفوا تسعوا، فكل الفوق عمل نفس الشكل ده. كان اولى لك قبل ان تدعو الناس دول الى انهم يعملوا الى اللي عندك فوق في الحج، لان المفروض ان هم لو قرار ليس لهم الا سعيا واحده، انت شقيت عليهم بالمساله. ده من ضمن يسر الحج القرار انك عندك ايه؟ سعي. فكل الفوق بتاعك ده قلت لهم هذه المساله وسعوا سعيين، وكان اولى ان هم يسعوا سعيا واحدا. لا، وهو كان متاكد من ذلك الامر، اذا الامر يحتاج الى ان يكونوا على علم عنه، ولا تساليش اي حد، لانه احيانا البعض عايز اقول لك ان ممكن لو يقول لك مثلا ايه، لو ان الانسان ما طافش طواف الافاضه، لان هو بالنسبه للحج اقول لك لو طلعت من بيتك من هنا اما طريقك الى مكه او المدينه، اما انت تذهب الى مكه او الى المدينه، فاذا ذهبت الى مكه او المدينه الاثنين هيبقى النيه مختلفه تماما. لو انت ذاهبه الى المدينه ايها الحاج، فنيتك الى المدينه زياره المسجد النبوي، يبقى نيتك جواكي زياره المسجد النبوي. بعض الناس تقول ايه زياره الرسول، لا اللهم صل وسلم وبارك، لا اسمها زياره، لان ايه مشاهد لا تشد الحج الى ثلاثه مساجد، ده الدليل. هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتدانا به، طبعا انت رايحه متجرده لله، فاهتمامك الشديد يكون بادائك الصلوات والقرب من الله، وان كنت في زياره الى الروضه الشريفه، عبادتك انشغالك بعبادتك، اياك تنشغلي بالغرفه، واياك تنشغلي بالخلافات، واياك تنشغلي، انت رايحه بحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. لو رحت بالنيه دي واجتهدت ان انت تعملي الثلاث اشياء دول، ابشري ان ترجعي وحجك مبرور وسعيك مشكور. لو جهدت نفسك ووضعت امام عينيك في كل خلاف يحدث لك في هذه الرحله انه لا رفض ولا فسوق ولا جدال، رفض معروف اللي هو امر يتعلق به النكاح، ولا فسوق اي معصيه، ولا جدال ما يستمرش جدالك مع الفوق اللي انت معاه، ولا مع مشرف الرحله، ولا مع الاخوات اللي معاك في الاوضه، ولا مع الناس اللي في المسجد، لان لو فعلت ذلك اضعتي كل المجهود وكل النفقات اللي انت بتعمليها، لانه من حج فلم يرفث ولم ينسك رجع تعمل ايه؟ انت عايزه الفضل ده، اجتهدي انه لا اسمع لا ارى لا اتكلم، الا لو كنت بتقولي نصيحه تنصحي بها الناس في الله عز وجل. هذا الامر الاول، نيه وانت رايحه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انك رايحه عباده في او زياره لمسجد لهذا شد الحال لهذا المسجد. عبادتك سواء تاخد ثلاث ايام او اربع ايام، عبادتك على اكمل وجه، كانك بالظبط بتقوي الشحنه، عشان بعد كده يوم الرمي الرابع واليوم الثالث هتبتدي تذهبي هتغتسلي. لو قيل لك اليوم نذهب الى ديار علي في الساعه كذا، وهي ميقات اهل المدينه، ديار علي اللي اسمه ايه؟ اسمها ايه بنات؟ ذو الحليفه او ديار علي. في ديار علي اذا الانسان اخذ ثيابه اللي هيحرم بيها واغتسل وتطيب وتنظف هناك والنعم، لو حدث ذلك في بيته وهذا اولى بالنسبه للنساء، انا بحس ان هو نوع من الايه؟ الستر بالنسبه للنساء. فاذا نويت خلاص يبقى يوم خروجك الى الميقات في يوم ذهابك الى ديار علي، يبقى في الحاله دي هتغتسلي سنن الفطره اللي انت عارفينها، اللي هي اماكن الشعر تذاب، النظافه التنظيف التام للجسد، ثم ثياب المرأة في الحج لا تختلف عن ثيابها العادية، بس شرط ان يكون ثياب المرأة العادية ايه؟ فيها مواصفات المرأة المسلمة الشرعية، الشرعية لا تشف ولا تريف وليس فيها زينة ولا كذا، لكن لا تنطق بالمرأة ولا تلبس قفازين. طب ماذا على المرأة؟ عليها ان هي لو هي لابسة نقابها يبقى الحالة دي تسلم. ما الشاهد؟ ان السيدة عائشة تصف ذلك ان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر بنا رجال أسدلنا، وإذا زحزونا أسدلنا، وإذا مروا رفعنا. يعني لما فيه، وطبعا الأمر يبقى هنا في الحالة دي، فكنا نأخذ من غطائنا، يعني المرأة تأخذ من شيء اللي هو بنسميه إيه؟ إزدال، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن بتغطي إيديها بثوبها وتخرج المرأة بعد هذا الأمر. طب متى تكون النية؟ متى تكون هي دلوقتي احرمت لما لبست الثياب واتنظفت ولبست الثياب النظيفه وكذا؟ لا ابدا، تستخدم صابون عادي بتاعها المعطر وكذا وكذا، محظورات الاحرام لسه لم تبدا بعد لسه. طب متى تبدا محظورات الاحرام؟ هي لتمس طيب ولا تاخذ من شعرها ولا تاخذ من ضوافرها ولا تبقى في نكاح ولا يخطب الرجل ولا يعقد نكاحه، دي المحظورات بتاعه الاحرام. ولا يقطع من شجر الحرم ولا ينفر طائر هناك من الحرم. متى؟ أيها طبعا بالنسبة للتنفير الطير وكذا ده محرم أو غير محرم، لكن دي محظورات الإحرام. ولا الرجل يلبس مخيط، طيب يعني المحيط الشيء اللي يبقى محدد جسده. من أمتى تبتدي النقطة دي؟ ساعة ما يقول المحرم اللي هيحرم لبيك اللهم إذا كان متمتعا. لو عندك وقت بين الحج، يعني لو نفرض إن أنت رحت يوم واحد وقعدت أربع أيام في المدينة، يبقى لسه كم يوم عن الحج؟ أربع أيام، هتخرج يوم ثمانية، أربعة، هتخرج يوم ثمانية، يبقى الأربعة دول هتطلع على مكة وطلع على مكة، يبقى تمتعي. إنوي بقى عمرة، فهمت إزاي؟ لو ذهبتي إلى مكة وبلسه لك أربع أيام أو ثلاثة أيام إنوي تمتع. يعني إيه تمتع؟ يعني تقولي وأنت في بيار علي بعد صلاتك لسنة، تدخلي تصلي في المسجد ركعتين تحية المسجد وتنوي بعديهم، تنوي باقي الأحرام تقول إيه؟ بعد ما تصلي ركعتين، أو تكوني داخلة لصلاة إيه فريضة، فنية الإحرام تكون بعد أي نافلة أو فريضة، ليست لها ركعتين مؤكدتين إن أنت تصلي ركعتين عشان تقولي بعض الناس تدخل تصلي تحية المسجد وبعد تحية المسجد تصلي ركعتين كمان تقول إيه؟ دي نية الإحرام. مين قال كده؟ نية الإحرام بعد أي صلاة أي كان، تحية مسجد، صلاة بعد الوضوء، صلاة العصر، أي فريضة أو نافلة أنت بتصليها بعد كده تقولي إذا كان بينك وبين وقت الحج وقت فتقولي لبيك اللهم بعمرة. طب من إمتى الحج؟ الحج هيجي لك يوم 8 يوم تنزيل للتراويح مش دلوقتي. يبقى هتنوي، ابتديتي تنوي هنا دخلت في الإحرام. الإحرام معناه النية مش الإحرام اللبس أبدا. ممكن إنسان ما يغتسلش لكن يقول لبيك اللهم بعمرة ويبقى خلاص محرم، لأن الغسل هو سنة لكن الإحرام النية فرض. ما دخلتيش في النية يبقى انت ما دخلتيش في الحج، ما نويتيش الحج يبقى انت ما نويتيش الحج. ولذلك هنا ينوي الحاج عمرته لانه في لسه بينه وقت، فيتمتع فيتوجه الى مكه ما ان ينوي يقول لبيك اللهم بعمره ثم يشترط، بمعنى يقول وان حبسني حارس فمحني حيث حبستني. النقطه الثانيه بعد بعد النيه. النقطه الثالثه لبيك اللهم لبيك، الثلاث حاجات دول ورا بعض، لبيك لا شريك لك لبيك لبيكني واتيتك استغفرتني في بيتك واكرمتني يا ربي، فلبيت نداءك لبيت دعائك لبيت امرك لبيك ربي لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس اليك لبيك ربي لبيك لبيك عبدا فقيرا اتاك لبيك عبدا فقيرا اتى بذنوب محمله لبيك عبدا فقيرا اتى من بلاد بعيده بذنوب كثيره لا يحملها عنها الا انت لبيك ربي اتيتك ربي وكل جارحه من جوارحي تقول لك لبيك ربي. اذا العبد عندما يقول هذه التلبيه خلاص كده الوقت من ساعه النيه والاشتراط والتلبيه اصبح الحاج اصبح المعتمر داخلا في النصر، فلا رفض ولا فسوق ولا جدال ولو حتى حد جدلك. يبقى المفروض ان انت تعملي ايه بقى؟ نسال مساله احيانا نقع في خطأ، نستغفر ونتوب وننيب ونرجع الى الله ونستغفر العبد فقير، العبد فقير تحصل خلافات شديدة على الغرف وعلى المكان وعلى المواصلات وعلى كل ذلك وارد. تصيد من الشيطان، تصيد الشيطان بيصطادنا، بيصطادنا في احب عبادة القرابة الى قلوبنا. عارفة ما يكون كده المصيدة اللي بيصطاد بيها الحشرات، بس احنا مش حشرات، احنا بشر كرمنا ربي فيصطادنا. ولذلك على العبد ان يجاهد نفسه بهذا شديدا حتى لا يقع في المحظور. اللهم سددنا. فإذا خرج العبد ملبياً ملبياً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نوى الإحرام ينوي مجرد ما يركب على دبته، يعني يصلي في بير علي وبعد ما يخرج يركب على الدابة، يرفع رجله ويركب على الدابة ويقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بالنسل. يبقى أنت لو في مثلاً زمن تقولي لبيك اللهم بعمرة، إذا ما كانش في زمن خلصت المدينة وهتروحي على مكة يوم 28، يبقى ما تعمليش عمرة لوحدها متمتعة، لكن تقولي لبيك اللهم بعمرة وحجة. خلي بالك دخلت في النسك اهو، ده القرار بقى، ده القرار، ده القرار، انت قرارنا. تاني، إذا نويت، إذا كانت ما فيش وقت، يعني طلعت من المدينة ولسه بينك وبين الحج مثلا، طلعت من المدينة يوم مثلا 7 قبل ما وصلت كان يوم 8، هتتحللي امتى وترجعي تعملي بعد التحلل تاني؟ يعني انت هتتحللي كام ساعة؟ قصي شعرك وتحللي وتتمتعي، مقصود التمتع كام ساعة؟ لا، يبقى انت في الاولى ان انت تقولي ايه؟ انا هدخل في القرار، انا اعمل حج الحرام، او بمعنى اصح كمان ما كانش في وقت، لا كان في وقت بس البنت جالها او المرأة جالها حيض ومش هتطهر قبل يوم التموية، يبقى تدخل في نوع النسك الثاني اللي هو القرار، فتقوم الحائط او النفساء تقول لبيك اللهم بعمرة وحجة، دخلت في الاثنين مع بعض، ولها هتذبح لا هدي، والمتمتع لو هدي يذبحوا يوم العيد. هي مش عايزة تبقى عمرة وحجة، هي عايزة تحج بس ما تذبحش، تبقى هي مفردة، تقوم طب طبعا من المدينة تقول لبيك اللهم بحجة. طيب لو وصلت ما تعملش حاجه غير لما يظل القارن والمفرد على تلبيتهم وعلى احرامهم لحد يوم العيد، لما يبتدوا يرموا جمره العقبه الكبرى او يعملوا ثلاث اشياء، يرموا جمره العقبه الكبرى، يقصوا شعرهم، يذبحوا اذا طبعا المفرد ملوش دم، او يطوفوا بوطوف طواف الافاضه، او يبقى يتعملوا ايه، هم لهم ثلاث حاجات. الثالثة بقى لو عمل حاجتين يبقى هنا يتحلل اصغر، كملوا بقيه اللي هي الثلاث اركان دول اللي هي القص، الذبح، رمي العقبه الكبرى، طواف الافاضه، لو عمل الثلاثه منهم تحلل اصغر، اي ثلاثه منهم. التحلل الاكبر اللي هو بس لو في الرجل مأزوج ومأزوج مع يعني زوج وزوجة يحدث منهم النكاح فقط، يبقى فاضل لهم النقطه دي، لكن يتحللوا ايه، يحط طيب، يلبسوا لبسه مش ال... يا الراجل بدل ما كان لابس احرام يقلع ويلبس لبسه يتطيب، يحلق شعره، يعيش تماما حياته الا الزوجه فقط، ده اسم تحلل اصغر. يبقى اما وانت ذاهبه الى مكه من المدينه تنوي لبيك اللهم بعمره لان الوقت طويل وانت لست حائض، عندك وقت تتمتعي وتحطي وتبقي في ذي تستخدمي الصابونة الريحة بتاعتك وتستخدمي الشامبو بتاعك او حاجاتك اللي انت بتستخدميها في حمامك او كذا او كذا، ليس في شيء في ذلك شيء، لا ما عندكيش وقت، وقت قصير، ضغط الوقت، انت يا دوب رايح على الحج على ما يوم 28، خلاص انوي لبيك اللهم عمرة وحجة، مش هيتفتحوا، مش هتقصي شعرك بعد الطواف والسعي، مش هتقصي شعرك، ما زلت على احرامك لحد يوم العيد، لا مش هتذبحي. طب يعني انت بتحبي ايه، مفرد افراد، طب خلاص قولي لبيك اللهم بحجه. طب اعمل ايه في الثلاثه، في العمره هتروحي تطوفي وتسعي وتتحللي، لو انت قارنه هتروحي تطوفي وتسعي ولا تتحللي، انت في القارنه في المفرده هتروحي تطوفي وتسعي ولا تتحللي. طيب الاثنين الاخرانيين دول، الاثنين الاخرانيين دول ممكن يخلي سعيهم في الاخر بعد طواف الافاضه؟ ايوه ايوه طبعا ممكن يرجعوا السعي الى بعد طواف الافاضه. طب الاولاني ممكن يخلي سعي بعد طواف الافاضه؟ لا، لانه لان ده من ركن من اركان عمرهم انه لازم يسعى. فهمت الفرق الثلاثه؟ طيب ايه بعد كده؟ ايه بعد كده؟ هي تسعى بعد السعي الرجل هيقصر عشان يخلي الحلق يوم من اللي هو يوم الذبح يعني يوم اول يوم العيد، والمراه تاخد قدر امله ما تطولش. يعني ايه؟ تعمل ضفيرتين شعرها وتروح جايه شعر، تعمل كده افضل لها، تجمع شعرها كده وتجمع شعرها كده وتاخد وتروح، لو هي تدخل كده بستر شديد دخل ممكن مقص عشان ما تنساش وهي في الاوتيل او في الشارع، وتروح واخده قدر العقله الاولى من صباعها اطراف الشعر هنا وهنا. بعد كده انت الذبح، بالنسبه للذبح انت عامله صك تدي لهم الفلوس بتاعت الذبح، يعني يوم العيد هم يذبحوا عنك. طيب يوم العيد بقى يبقى انا دلوقتي الثلاث نصر دول طفت وسعيد وتحللت، لو تمتع قلت لبيك اللهم بعمره، طفت وسعيد اذا قلت لبيك اللهم بعمره وحجه بس ما تحللتش، او طفت فقط قلت اخلي السعي بعد طواف الافاضه، وانا ارى ان السعي في الاول ايسر جدا للقارن جدا. ليه؟ لانه بيبقى لسه في الاول مجهود موجود ولسه ما تعرفش في النسك بقيه النسك، ولسه الزحام برضه يوم الافاضه بيبقى كله عايز يخلص، فبيبقى اولى ان هو يعمل ايه؟ السعي في هذا الامر. طفتي وسعيتي الحج المفرد زي القارن بالظبط، بس الفرق ان انت مش هتذبحي، وكمان ما بتقوليش لبيك اللهم بيا عمره وحجه، بتقولي حجه فقط. افضلهم المتمتع اذا يسر لك هذا التمتع. طيب اذا خرجتي في بالنسبه لامر اللي هي ده بالنسبه للثلاثه، متى اخرج للحج؟ متى يكون الحج؟ مش عارفين تعرفوا؟ المهم ما تقوليش ليه؟ طيب وفي صوت معاكم؟ طب سمعين؟ جزاكم الله خير. يلا يا بنتي بسرعه عشان بس الوقت ما جاش، ما اشرح انا. يلا حبيبتي. نعم. الصيام للحاج حكم ان الحاج يصوم العشر من ذو الحجه، ده فضل من الله زي ما يصوم، ده لو من الله عليك بانك تصوم في الاماكن المباركه وفي هذه الايام المباركه، عشان بعض الناس يقول لي الحاج ملوش صوم، لا مين قال كده؟ ده امتع ايام بيصومها الحاج اللي هي العشره من ذو الحجه، الا يوم عرفه طبعا، الا يوم عرفه. اول شيء فين الصوت يا بنتي؟ اذا نوى الحاج بعد اللي هي الثلاث نصر اللي انا بقول لكم عليها دي، هيبتدي الحاج هيخرج بعد كده، الحاج هيزل بعد كده، الحاج الى هينوي من بيته يعني من الاوتيل ولا ينوي من اي مكان؟ الحاج في اي نصف من الثلاثه، اما الاول المتمتع فسينوي من بيته من الاوتيل يوم الحج اللي هو يوم الترويه اللي هيخرج منه، وكثيرا ما يخرج الناس يوم الترويه. فين الصوت يا بنتي؟ هاتي من الصوت من قدام يا بنتي، ما فيش الا صوت من هنا، في صوت من قدام في المسجد هناك، مش كده؟ خلي بالكوا هنا، انا هعلق طبعا على المنظر الصوره دي لان للاسف يعني ما لبيك اللهم لبيك. يخرج الحاج متوجها من المدينه الى مكه، متى يلبي الحاج؟ الحاج لما بيلبي اذا نوى من المدينه او من بيتي متوجه الى مكه، لو متوجه الى مكه الامر مختلف، مش هينوي، مش هيقول لبيك، مش يعني انا رايح المدينه ما عندوش نيه في حاجه الا زياره مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو رايح مكه هيقول وكان متمتعا قل لبيك اللهم بعمره، واذا كان قارنا رايح مكه لبيك اللهم بعمره وحجه، واذا كان مفردا في المفرده لبيك اللهم بحجه. اذا توجه الحاج من المدينة إلى مكة أو في طريقه أو حتى في أي مكان هو طالع، هو محمد أحرم خلاص، صلى ركعتين أو أي صلاة ثم نوى نية الإحرام، وهو في طريقه المفروض انه يعمل ايه؟ لا ياتي كما قلت لكم في الطريق انه ما يساعد على صيد ما يصيدش اي صائد ما يصيدش ما يساعدش في ايه؟ في الذبح اللي هو اي صيد. والمراه لا تنتقد اللبس اللي هو النقاب اللي يظهر من عينيها ولا ترتدي القفازين. يظل في الطريق الحاج اعظم شيء في طريق الحاج انه يكثر لبيك اللهم لبيك، لانه افضل شيء عند الله عز وجل الفج والعج، الذبح وكسر التربيه. حتى ان الصحابه رضوان الله عليهم ما كان يصل الى مكه وقد نبحت اصواتهم راحت. احب الاصوات عند الله عز وجل التربيه او الصوت بالتربيه في الحج. ليس هذا فقط، لكن سبحان الله لا يخرج الحاج ملبيا او لا يقول الحاج لبيك الا لبى عنه عن يمينه وعن شماله كل شجر وحضر ومضر، كل في الطريق يلبوا معاه. وياتوا يوم القيامه يشهد له بصدق التلبيه، شهداء يشهد له بصدق التلبيه. فاذا وصل الحاج مكه توجه الى وهو في طريقه الى بيت الله الحرام، هيضع متاعه وهو متوجها الى بيت الله الحرام، في طريقه هيقول الدعاء اللي هو احنا عارفينه، اللهم اجعل في قلبي نور، وهو متوجه الى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري، اللي هو الدعاء اللي بنقوله عند اي مسجد. فاذا دخل بيت الله الحرام تقدم رجله اليمنى وقال ايه؟ دعاء لتقريب دعاء لكل اي مسجد، ليس هناك دعاء خاصا للمسجد الحرام، لكن دعاء في ادب هذا المسجد كما في اي مسجد. يبقى دي يبقى في الطريق اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا من امامي نورا من خلفي نورا من فوقي نورا واجعلني نورا. اذا دخل على باب المسجد ويظل على تلبيته وما ان تقع عينه على الكعبه فيوقف التلبيه. فإذا دخل بيت الله الحرام تقدم برجله اليمنى ودعا دعاء دخول المسجد. فإذا كان بالمسجد صلاة فريضة أو صلاة جنازة صلى مع المصلين، يعني بدأ بالوقت الصلاة، ثم بعد ذلك توجه إلى في طريقه. هو دلوقتي يستحضر الهيبة، يستحضر عظمة المكان، يستحضر خشيته من الله، يستحضر إن كان مقبلاً على بيت الله وكيف يكون عندما يقبل على الله يوم العرض عليه، كيف يكون حاله وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الشديد، يوم شديد. يتذكر بدخوله هذا المكان الهيبة في الوقوف بين يدي الله عز وجل، يتذكر المنة والنعم من الله عز وجل إنه حمل خطاه وحمل أقدام وحمل حتى جاء به في هذا المكان المبارك. يستحضر ان كم انسان لم يمن عليه ربي بهذه النعمه ومن الله عليه بهذه النعمه، فما تكونش النعمه بقى اللي هو ربنا من عليه بها تبقى مجرد انه امور دنيويه، يبقى كل هدفه امور دنيويه، ياخد ده وياخد ده وياخد ده ويجمع ده ويجمع لا لا يكون هدفه ذلك، لكن يكون هدفه عباده الواحد الديان. فاذا توجه الى الكعبه كل دعائك ان شاء الله يكون في ذلك الامر كان مستجاب. فإذا توجه إلى الكعبة ابتدأ بإيه؟ وتكون نيته في قلبه أبداً حتى لو ما هو مفكر، فيجعل نيته في قلبه إن نيته دلوقتي إيه؟ طواف العمرة، طواف القدوم، دي نيته في قلبه بدون تردد. ثم إذا أتى على الحجر الأسعد استقبله، قبله، لم يستطع أن يقبله فاستقبله بيده، مسح ايده بيه، مش هيستطيع ذلك. ثم قبل يده، لن يستطيع بذلك. ثم مس بعصا، يقبل الشيء اللي مسه، لا يستطيع كل ذلك. طيب عليه ان يستقبل الحجر الاسعد بدايه الطواف بيده اليمنى مستقبلا بجسده هكذا، ثم يقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر فقط مره واحده الله أكبر، ثم يطوف حول البيت جاعلا البيت في يساره ويطوف. لا يوجد دعاء مخصص في كل شخص، لكن أنا بقول لك أنت بفضل ونعمة كبيرة جدا إذا كان يطوف أقدامك حول البيت، فاجعل قلبك يطوف حول العرش، تعلق قلبك بمن فوق العرش. إذا طفتي حول هذا البيت أعلمي أن فوق البيت المعمور تدخل والملائكة كم ألف ملك في اليوم. تذكري النعمة والمنة إن أنت دلوقتي في بيت الله الحرام كله فيه آيات بينات. إذا انتهيت لا يوجد عرض، إذا ابتدأت وصلت بعد الطواف ويكون ذلك من خارج الحجر، إذا دخلت في الطواف سبع أشواط في كل شوط من هذه الأشواط، إذا بدأ إذا كان في الطواف الرجل أول ما يبتدي الرجل ده اسمه الطباع، يعمل إيه؟ يضع الرجل ثوبه، الرجل له إزار ورداء، يضع هذا الجزء العلوي على كتفه اليسرى، يضع وسطه على أسفل يمين دراعي، ثم يغطي به بالبيت الثوب كتفه اليسرى، ثم يبدأ بتقبيل الحجر أو يستقبله بيده اليمنى كما ترى، ويقول فقط الله أكبر مرة واحدة، ثم يطوف حول البيت وليس بالطواف حول البيت من خارج الحجر، هذا الحجر، ولا يقول دعاء معينا بعينه، يكثر من الدعاء ويكثر من الصلاة على الرسول ويكثر من الاستغفار اللهم صل وسلم ويكثر من الاستغفار، حتى إذا وصل الذي يطوف حول البيت إلى الركن اليماني، هذا هو الركن اليماني الذي قبل الحرب الأسود، يمسحه بيده اليمنى فقط في جزء كده تحت سايبينه من هو ما هو هذا الجزء كان متعري لما كانت الكسوة نازلة، لكن كل الجزء ده ممكن تمسي أي جزء منه بيدك اليمنى هكذا، رح نمسح بيدك اليمنى بسم الله، ثم من بين الجزء ده ليه اللي هو الحجر الأسد تقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ليس في ذلك فلا هنا سنة في تقبيل الحجر الأسود، هناك في تقبيل الركن اليماني ليس سنة بدعة، استقبيل للحجر الأسعد فقط الأسود فقط، مس اليد للركن اليماني والركن واللي هو الحجر الأسعد إذا لم تطولي التقبيل، أما إذا لم تطولي مس الركن اليماني فليس عليك تكبير، تمشي من غير ما تقولي الله أكبر، لكن عند الحجر الأسعد تقولي الله أكبر، الفرق بين اليماني والحجر الأسعد لحد ما تنتهي من كل شوط من الأشواط اللي هي الشوط السابع بنفس الشكل، لا يوجد دعاء محدد. في بدع بتتم كسر اللي هي ارتفاع الصوت للدعاء، اما جميع الدعاء اللي هي الدعاء المخصص لكل شوط كذا ليس في ذلك. فاذا انتهى الذي يطوف حول الكعبه السبع اشواط توجه حول خلف مقام ابراهيم، وخلف مقام ابراهيم لا اقول خلفه مباشره لان المراه لم تجد مكانا، لكن في الآخر ممكن تصلي المرأة، لم تجد مكانا في الآخر تصلي في أي مكان، لم تجد مكانا في في في في, في الدور السفلي تطلع فوق تصلي الركعتين، تقول في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولا إطالة فيهما، ولا إطالة فيهما في اللي هي في اللي هو الركعتين، بيسموا الركعتين سنة الطواف، يعني كل طواف لازم تعملهم ركعتين ايه اللي هو الطواف. فاذا انتهى من ذلك من اللي هي الطواف لو تيسر له ان يعود مره ثانيه الحجر فيقبله يقبله، وهذا امر غير ممتاز، ثم يعود يتوجه الى ايه المفروض في الوقت ده يشرب من زمزم ويتضرع، يعني يملأ بطنه خلي بالك باللي هي بماء زمزم بعد ما ثم يتوجه بعد ذلك إلى السعي، وهو في طريقه إلى السعي الشوط الأول فقط يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت في الشوط الأول فقط، يعني لما يجي الشوط الثاني ما يقولش إن الصفا والمروة، الشوط الأول مرة واحدة ثم يتوجه، هو بيقول يقف بعد يقول إن الصفا والمروة يلتقي على الصفا، يطلع كده زي ما نشوف، ويتوجه بيده ويتوجه الى الكعبه ينظر اليها كده، يشوف نقعد نشوف الكعبه كده لحد ما نجيبها، ويرفع يديه قبالة وجهه عكس الحجر عكس الطواف حول الكعبه، الكعبه بتبقى يدك الله اكبر، انما على الصفا لا اله الا الله، ويقول هذا الدعاء. دعاء جبتيه يا بنتي؟ طيب ما خليني امشوا معايا خطوه خطوه حبيبتي. الدعاء اللي هو بيقوله هو واقف على الصفا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. دول بتوليهم وتدعي بخير الدنيا والآخرة، وترجع تكرري الدعاء ده مرة تانية، وتدعي بخير الدنيا والآخرة، وتكرري الدعاء ده مرة ثالثة، وتدعي الدنيا الدنيا والآخرة، كل ذلك على الصفا. ثم تتوجهي على المروة. لا يوجد دعاء في الصفا في بين الصفا والمروة، لكن دعاء محدد، لكن يدعي بخير الدنيا والآخرة. هل بالنسبة للطهارة حول البيت في الطواف، المفروض الإنسان الأولى أن يكون طاهرا، وذلك قول جمهور العلماء. أما في الصفا أفضل أن يكون طاهرا، لكن إذا نقض الوضوء في الصف بين الصف والمروة فليس عليه إيه؟ لكن عليه اسم، لكن إيه الأفضل أن يكون على طهارة. فإذا رقي انتهى من الماء، وصل من المروة إلى من الصف إلى المروة، هنا هناك ميلين أخضرين للرجل. إذا وصل بين الميلين الأخضرين دول خطين عمودين قدر كده، يبتدي الرجل فقط فقط الرجل وليس المرأة يهرول يجري كده يمشي المشي. فإذا انتقل إلى النورين المعلمين كده، ده يبتدي يمشي مشي عادي حتى يصل إلى نهاية الصوف السابع من الصفا للمروة، من المروة للصفا، لحد ما يعمل سبع أشواط. فإذا انتهى عند آخر شوط وهو بيرقى على آخر شوط الماء، هنا لا يكون فيه دعاء. كل مرة بيدعي على الصفا والمروة إلا الشوط الأخير ليس فيه دعاء. ثم بالنسبة للمرأة تأخذ، إذا كانت متمتعة تأخذ قدر أنملة، إذا كانت قارنة خلاص ترجع بقى وتمشي بقى على بيتها وما زالت بتلبي أو مفردة كذلك. أما الرجل إذا كان برضو متمتع بياخد من كل شيء، عم من شعره بالقص، مش كل مش حتة من شعره، لا المرأة بتاخد قرب بتلم شعرها كله وتاخد منه، على أنه ده كده بياخد. افرضي المرأة شعرها قصير يبقى في هتعمم الايه الجزء اللي هي تاخده من شعرها عشان يعم. فإذا انتهى بعد ذلك، انتهى اللي هي السعي، انتهى السعي، يبقى كده اذا كان متحللا يبقى بالنسبه للي هو المتحلل خلاص بقى متمتع. واذا كان بعد كده هياتي يوم سبعة يوم ثمانية هيبتدي الحج خروج الحجيج الى منى للترويه، او بعد كده الى عرفات اذا كان الامر هيبات هناك في عرفات. دي ملخص اللي هي يوم الترويه. يوم الترويه بالنسبه لمنى يتوجه، لماذا سمي التروية؟ لأنه كانوا بيجمعوا فيه الماء، فيه الرمي، الري، فيه الشرب وكذا، سمي لذلك. وهناك في منى يصلي المصلي، خلي بالك اللي بيروح منى يوم 8 يعني أول حاجة ينوي، ينوي في ينوي. إذا كان أنا دلوقتي هخرج بالنسبة لمين هينوي؟ بس فقط المتمتع فقط هو الذي هيقول النهارده يا جماعة هنخرج رايحين منى أو رايحين عرفات، هنبدفع عرفات، وهذا هو الغالب. المتمتع يقول لبيك اللهم بحجة ويشترك، وإن حبسني حابس لبيك اللهم لبيك. أما القارن لا يتكلم، هو ما زال قاعد يلبي من أول ما طلع، والمفرد كذلك ما زال ملبي، فلا ما فيش نيته موجودة مستمرة، والمفرد نيته موجودة مستمرة. أما المتمتع كانت نيته بقت نية، هو الوحيد اللي هينوي من نعم. إذا الذي لم يستطع أنه يذبح، ما عندوش إمكانية للذبح، فثلاثة في الحج ممكن تكون من تاني يوم، وسبعة إذا رجع من بلده، تلك عشرة كاملة. يعني ده لو هو إيه ممكن يقوم مقام إيه حضر المسجد الحرام. أحسنتي، هي بتقول مش يشيل الفلوس ويحج، يقول أحوش ما أدفعش الهدي. أفضل شيء عند الله السد والعدل، التلبية والذبح. فالمفروض الإنسان ما يستخسرش في هذا اليوم في نفسه أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم كإذا كان ذلك اليوم يوم منى، في يوم منى التروية هيصلي في منى، هيبقى في منى إيه؟ في عرفات هيجمع، في عرفات هيجمع الظهر والعصر، وده اليوم الظهر والعصر اثنين واثنين. اما في منى اللي هو قبله بيوم كل صلاه على وقتها، لكن هيقصر يعني اثنين الظهر في وقتهم، اثنين العصر في وقتهم. بالظبط كده. فبتصومش بتمشي في منى، لو ممكن كمان ممكن تقضي اليوم في منى. فبتصلي بقى، تصلي قصرا ظهر وعصر المغرب والعشاء. المغرب يعني المغرب ثلاثة طبعا والعشاء، وبتصلي الفجر كمان هناك. لكن بتبتدي تطلعي تروحي، المفروض ان انت تدخلي على عرفات على الظهر عشان تصلي في عرفات. الظهر والعصر جمع تقديم، اثنين واثنين جمعا، مع ان منى في العبوديه، في منى كنت بتجمعي قصر لكن كل صلاه على وقتها. في عرفات لا، تجمعي الظهر والعصر وبتنتظري المغرب والعشاء بعد ما تخرجي من عرفات وانت رايحه المزدلفه عشان تصلي المغرب والعشاء في مزدلفه. جمع تاخير، جمع تقديم ظهر العصر في عرفات، جمع تقديم. اما في مزدلفه جمع تاخير المغرب والعشاء. اذا لم يتيسر لك جمع الحصوات من مزدلفه، لان انت بعد ما بتقضي يومك في عبوديه تامه في عرفات، مفروض يوم عرفات دي لما النبي صلى الله عليه وسلم حج، ظل الصحابة من كتر انشغاله بالدعاء وبالعبادة بعد صلاة الظهر، ظل من صلاة الظهر لصلاة المغرب ولم يدر النبي إلا في تضرع ودعاء صلى الله عليه وسلم. المفروض يكون ده حال الحاج، حتى ظل من كتر إنه ما انشغلش بالأكل إنه صايم. شوفي بقى حال الناس دلوقتي، حال الناس دلوقتي في الحج عجب، خاصة بعد ما أصبحت الخيم أو اللي هي الحج في بعض اللي هي أنواع من الحج يعني بوفيهات مفتوحة. فحدثي ولا على حرف في أحوال المسلمين في هذه البوفيه المفتوح. تفضل طول عرفة رايحة جاية على الأكل، رايحة جاية على الأكل، دلوقتي تورته، دلوقتي مكسرات، دلوقتي لب، دلوقتي مش عارفة إيه، كل ما يخطر على بالك، كل ما يخطر على بالك. وما أن يأتي وقت المغرب الا المغص من كتر الاكل اللي اكلوه في الخيام. والمفروض ان انت تراعي ان هناك الحمامات شديده، فيبقى الامر رايح فين بقى؟ الاخلاص لله عز وجل، اجعلي العمل عملا خالصا، اشغلي نفسك بالطاعه في ذلك اليوم، ما تشركيش الاكل عن الطاعه. انت رايحه يوم، هو ده يوم الحج عرفه، فانشغالك بذلك اليوم وانشغال بالطاعه. لكن بعض الناس بتنشغل انشغال، يعني اذكر مره في يوم عرفه عملوا اضراب شديد جدا جدا. ليه؟ علشان جالهم تقريبا الاكل ما اعرفش ما كانش من النوعيه اللي هم كانوا عايزينها، ما اعرفش شكل النوعيه ايه، وما فيش وقت ان انت تقول لهم. لا، كل واحد نفسي نفسي يعني بالظبط، يذكرني يوم عرفه قيام القيامه مش قادره، يعني انت بس يا رب تنقذي نفسك في ذلك. عشان تعمل ايه؟ نايمين. نعم. هنا إذا كان يوم عرفة يوم شديد، يوم مبارك، يوم عظيم، هذا اليوم اللي هو التاسع من شهر ذو الحجة، إذا توجه الحاج إلى عرفات والحج عرفة، كان في ذلك اليوم الشرف المزيد، يوم يكون فيه ذلك أكثر يوم تغفر فيه الذنوب، يباهي ربي بحبيبه الملائكة، يدور إلى هؤلاء العبيد، أتوني إيه؟ فرصة أخرى، ما أتى بهم إلى هذا المكان إلا حبهم إلى الله عز وجل، ما أتى بهم إلى هذا المكان إلا الفقر. إزاي تظهري في ذلك اليوم فقرك؟ إزاي تظهري في ذلك اليوم ضعفك؟ إزاي تظهري في ذلك اليوم تذللك؟ تنوعي في العبادة، ذلك اليوم تنوع في العبادة، اقرأي القرآن، استغيثي، اسألي ربي، ادعي، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعي للمسلمين والمسلمات ربنا يفك كربهم. نعم. نعم. ما انا بقول لحبيبتي كلنا بنروح على عرفه، بنروح على عرفه. لا، لانه يعني هقول لك بصراحه، يعني على ما رايت في، لا ابدا ابدا، على ما رايت في الظروف الحاليه في التزحم الشديد، انك لما انا رايت اللي بيروح منى، اولا عايز من يكون عنده قدره على المسير. لو روحي منى، لو كان عندك قدره ان انت تمشي ساعات على رجليك توصلي، وعندك فكره ان انت رحت قبلها بيوم، عرفت مكان خيمتك في عرفات عشان تروحي عليها. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان البعض بيروح منى وعشان يجيب وسيله للمواصلات ما بيجيبش وسيله مواصلات. والله يا ابني مشينا 8 ساعات. 8 ساعات منين؟ من منى عشان رحت التقويه. 8 ساعات مشي عشان تروح. فالاولى ان انت تضمني الحج عرفه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت ما تقدريش ان منى سنه. طبعا السنه قربة الى الله عز وجل. لكن علشان تروحي منى بعض الناس لا تستطيع ان تسير 8 ساعات على اقدامها. مين يقدر يمشي 8 ساعات على اقدامه؟ فلما تروحي منى عشان يوم الترويه وتباتي فيه وتصبحي علشان تروحي عرفات قد لا تستطيع ان تصلي. واذا ضاعت عليك وقوف عرفه ضاع الحج. فاذا اللي بيحصل دلوقتي الاوتوبيسات بياخدوا الحديد من يوم 8 على عرفات. بنقول يا ربي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت ضمنتي ان ربنا ضامن وحده لكل عمل لك بفضل الله عز وجل انك قدرتي توصلي خيمتك خيمه خلاص. استطعتي ان تصلي. النعمه اللي انت كنت بتبحثي عنها الحمد لله والشكر لله وصلتي عرفه. يعني هقول لك انك لو عندك القدره على المسير بهذا الشكل افعلي. لو لم يكن عندك القدره على ذلك يبقى تاخدك البساط اللي واخداك تنزلك في مكان خيمتك. هم بيتولوا ذلك. كفى ان انت لما تطلعي يوم عرفات بعد ما تخلصي عرفات بتبقي انت ايضا بين امور كلها بيكون الامور بيد الله. اما ان يمن عليك ربي انك تجدي نفسك اذا طلعتي من عرفات تصلي الى مزدلفه تلت ساعه اللهم يعني يسر لكل الحبيب. اما انك توصلي سبحان الله في مزدلفه بعد صلاه الفجر ولذلك تنزلي تقولوا نزلوني في الوقت ده في الاتوبيس انزلوا برا الاتوبيس الحجيج نزلونا برا الاتوبيس عشان نصلي. ولذلك يا ايها الحجيج لازم يكون معاهم مستعدين بحاجه عشان يصلي على الارض ويصلي في مكان مظلم وازازه ميه معاهم فمعاكي زجاجه من الماء معاكي زجاجه من الماء لتجديد وضوءك دي مهمه جدا جدا جدا معاكي انك دي لان تكوني مستعده نفسيا ان انت ممكن ما توصليش وهذا وارد ما توصليش الا بعد ما تشوفي النهار طلع. طبعا النهار يعني فات عليكي كام ساعه من الساعه 5 لحد الساعه 5 12 ساعه ممكن والمسافه كلها. لكن مجرد ما البص بتاعي يمشي في طريق ماشي في طريق كده وطريق هو كده توصلي تلاقي نفسك وصلتي مكه انت لسه ما رحتيش مزدلفه وصلتي مكة يرجع تاني عشان يرجع للطريق ده انسي كم ساعة جدا ساعات طويلة حتى ان بعض الناس بعض الاخوات هنا يمكن وصلوا المنى ورجعوا بقى يوصلوا للمنى منى بقى تروحي المزدلفة وانت رجعي منى عشان تلمي بقى لما تبعتوا كده يعني قالوا لنا وصل بعد 24 ساعة يلف الاتوبيس ويروح ويتوه ويلف ويرجعوا. نعم فاسألي ربي أن يجعلها ميسرة وتقبلي أي وقت. فإذا توجهتي إلى فانتهيتي من عرفات بعد انشغالك التام بعبادتك يكون على صلاة المغرب زي قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم حجة رسول الله انشغل انشغال تام بالدعاء وبالعبادة متوجهة إلى القبلة. كوني أنت متوجهة إلى القبلة يعني بمعنى اجتهدي في ذلك. مش يعني بعض الناس بتتوجه الى جبل عرفات جبل الرحمه. لا انا بقول لك توجهي الى القبله. شوف القبله فين هتبقي معروفه القبله اللي بيصلي فيها الامام. توجهي اليها بصفك معاكي وانت رايحه ما او رايحه عرفه. اهم حاجه في حياتك اذا كانت دعائك ما عندكيش ابيات يبقى كتاب كتاب مصحفك كتاب دعائك عزله تامه الا اذا احتاجك الموجودين انصحيهم وامريهم بالمعروف. وإذا كنت بتختلي بالله عز وجل لكن ما يمنع أنك تلاقي إنسان منشغل بالكلام تقول له حبيبتي الحج عرفة حبيبتي الحج عرفة ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ولا تنسوا أنه يوقد لا يتكرر. ممكن جدا ما تحجش اللي هي المرة دي هي مرة ممكن تقول يوم ممكن تتمني الحج لكن في ذلك فضل من عند الله عز وجل. إذا يجتهد الإنسان ويعتبرها قد تكون حجة وداع قد تكون حجة الوداع. فكيف تكون حجة الوداع؟ إن يجتهد الإنسان اجتهادا شديدا بإن يكون مغسول مقبل متجرد باكيا خاشعا متذللا يستجلب البكاء يستجلب الخشوع يستجلب التذلل الانكسار. لا تبالي انت لابسه ايه ولا انت عامله ايه ولا انت لبسك بقى شكله ايه، مش فاضيه، انت مش فاضيه، انت منشغله. انت لو جالك دلوقتي نداء يوم القيامه تبقى منشغله بشيء؟ ابدا. تذكري ذلك اليوم يوم العرض على الله عز وجل. انت في اليوم ده يوم الحشر، لانك بتشوفي الناس كلهم في صعيد واحد. انت في يوم عرفتك يوم الحشر، الناس متجردين لله عز وجل. تجد بعض الصور لبعض اللي هي هذا يبكي وهذا ينحب وهذا يحمل امه على ظهري وهذا يحمل ابيه على ظهري وهذا يحبو حبوا علشان جاء عرفات وهذا يتمنى ان يموت في هذا المكان وهذا يتمنى ان يعيد عليه ذلك المكان وهذا يطلب مطلب لابنه وهذا يطلب مطلب لابنته وهذا يتمنى ان يكون ذلك اليوم قلب. فاذا كانت ساعه النفره ساعه الخروج لحظه وداع شديده، لحظه كانك بتسلخي انسان من تعرفين الطالب المجتهد الا ما يقول هات الورقه منك خلاص خلصت. انت في عرفات اذا خرجتي وقت النفره كالطالب المجتهد الذي تسحب منه ورقه الاجابه خلاص. على حد مش عايزه تمشي. يا رب يا رب يا رب تكون قبلتنا في ذلك اليوم. يا رب ربما يكون واحدا صالحا دعا في هذا الموقف العظيم يوم ربنا سبحانه وتعالى يقبل الجميع بدعائه، يقبل الجميع بدعوته. كفى شرفا للحاج ان الله سبحانه ينظر اليه ما قلنا غفرت لكم. اللهم اجعلنا منه. فاذا خرج الحاج وقت النفره ينتظر الحجيج حتى تغرب الشمس بعد صلاه المغرب، تبتدي المغرب يتحرك. عرس عرس. اذا خرجتي من هذا العرس سكينه، قلبك يكون فيه سكينه، تكوني فيه خشوع، عامل زي كل انسان بيجري يجري يجري يجري وركب بقى انك ترتاح بقى عشان يرتاح. وانت متوجهه الى مزدلفه. فاذا رفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. شوفوا البري اللي هداك الى هذا الامر هو الله عز وجل. فاذا توجهت الى مزدلفه كوني على سكينه وكوني على خشوع وكوني على طمأنينة أن الله عز وجل قد يكون غفر لك في ذلك اليوم المبارك. فإذا ذهبت ووضعت قدم مزدلفة، إذا لم تقول يعني ما وصلتش اللي هو المشعر الحرام فيها، بس في كل مزدلفة ممكن تدعي، فلا تنسي الدعاء ولا تنسي الاستغفار. اذكروا الله، اكثر الذكر. لا يكون انشغال فيه. عندما تقع قدمك على مزدلفة، على أرض مزدلفة، حصى تراب، ساعات بتبقي بتنزلي لازلتي في مكان مفيهوش نور، ظلام، ما تنشغليش بجمع الحجرات، السبع حجرات اللي انت هتاخديهم وترمي بيهم جمرة العقبة الكبرى، ما يكونش انشغالك بيهم. لا يكون انشغالك بإنك في ذكر، ويكون انشغالك إن انت تصلي صلاة المغرب والعشاء، جمع تأخير. إلا إذا كان الأمر قد فاتتك مزدلفة، البعض قد يحدث ذلك بس مش بخطرك. ممكن تكوني البص بتاعك مر على مزدلفة خلاص، ما دام الأمر مش بيدك وإنك خارج عن إرادتك يبقى أنت خلاص كده دخلت مزدلفة. من يعني لو لقيتي نفسك ما نزلتيش مزدلفة بس الأتوبيس بتاعك مر على مزدلفة خلاص. نعم؟ صلي المغرب والعشاء ليه؟ ليه ما دام الباصات واقفة؟ البصات ما بتمشيش، البص بيبقى واقف بالثلاث اربع خمس ست ساعات واقف ما بيتحركش، بيبقى حصلت قفله قدام، بيبقى كده احنا بتمشيش. يبقى المفروض ننزل ومعانا ازازه الميه ونبقى معانا لو كان معانا ملايه او معانا سجاده صغيره. في بعض الاماكن ما فيهاش حمام، اتوضي بقليل من الماء وصلي المغرب والعشاء، لكن ما تضيعيش عليك المغرب والعشاء او ما تصليش المغرب والعشاء في البص اذا كان عندك امكانيه ان انت تنزلي لان فريضه. ممكن تنزلين، يبقى الأولى تصليها فين؟ في الأرض. فإذا من الله عليك أن أنت صليت المغرب والعشاء في مزدلفة ممكن تجمعي منها سبع حصائر. أنت إذا من النساء يبقى ضعفاء، يبقى لك أن تدمي جمرة العقبة الكبرى بسبعة اللي هو متى؟ بعد منتصف الليل، يعني بعد الساعة 12 بالليل ممكن النساء واللي هم معاهم اللي هم الضعفاء يسمونهم الضعفاء يتوجهوا الى منى. او لو استطعت وكان في مقدورك وكان العامل البعثة بتاعتك ميسر لك بفضل الله اولا واخيرا للامر يقول لك انا خدكم يا جماعه على مكة ترموا جمع المعقبات تطوفوا طواف الإفاضة ذلك خير فرض هتروحوا لسه فرض حد كبير يعني رحنا كده ويعني مرة بتحصل كده بتروحي ولسه مفيش تطوفي كده وممكن تبقي عايزة تطولي الكعبة كمان لو كنت عندك عمياص نعم؟ لا ما هو أيهما ابتدأتي ليس لك شيء المهم تبقى افعل ولا حرج انت الدرب خلاص لأن انت رفعت السنة يعني الدبح خلاص وطوفة الإفاضة وهتتحلل يبقى لسالك ايه؟ جمرة العقبة الكبرى لأنك كمان قصيت يعني انت دلوقتي عملت ايه؟ طلعتي على منى على مكة طوفة إفاضة ولو كنت متمتعة السنة وهتتحلل وحتى في الحالة دي هتعملي اللي هي هتعملي التحلل في اليوم العيد الاكبر هتقصي شعرك وهتطوفي افاضه خلي بالك وهترمي جمره العقبه الكبرى يبقى كده خلاص بالنسبه لك والسك انا بقول السك موجود خلاص يعني يبقى في الحاله دي هتعملي ايه يبقى في الحاله دي للسالك لو عملتي ثلاثه طيب يعني لو رحت طوفتي افاضه وقصيت وسعيتي وقصيتي شعرك لسانك بس رمي في العجلة الكبرى عشان يبقى ايه تحلل اكبر يعني ممكن يقول لي ايهما لا حرج لا حرج بالعكس مين ما بيرضوش ما انا بقول لك لو ان الفوج بتاعك لو تيسر مع فوجك وكان اللي ماشي الفوج يقول لك يا جماعه انا معايا باص او معايا اتوبيس الاتوبيس اللي انا جايبه ماجره خصيصا هيودينا على مكه ذلك فضل الله فيه من يشاء انما لو انك سبحان الله الامر عليك مشقه وعملت ايه خلاص روحتي على منى بعد منتصف الليل رميتي الجمرات السبعه جمره العقبه الكبرى اذا وصلتي الى الحوض جمره العقبه الكبرى تمسكي السبع جمرات في ايدك تمسكي الجمره بين اصابعك تروحي رافعه يدك وتقولي بسم الله الله اكبر تروحي رميها في الحوض ما حوضه فيه شاهد ترمي في الحوض والسعي دايرتك عشان تبقى على اخر الحوض عشان يبقى فاضي بسم الله الله اكبر خلاص انتهيت من السبعه توجهتي على خيمتك بالنسبه لك لو انت رحتي فاضل مع الافاضه ممكن صعب تروحي الافاضه لان مين هيوفر لك البص والمصل والوقت والامر مش هين عشان تروحي الا اذا كان صاحب الشركه بتاعتك قال لك انا معايا بص يا جماعه واللي عايز يروح الافاضه يجي معايا خلصت لان لو خلصت الافاضه كنت حسيتي خلصت الحاجه كل ما ياتي بعد الافاضه كله يجبره دم لفقراء مكه تحسي عملتي طواف الافاضه يبقى امر المساله بفضل الله ميسر فاذا انتهيتي من رمية الجمع العقبه الكبرى بتتوجهي الى خيمتك في منى وعايزه تروحي تطوفي الافاضه طوفي ما كانش يبقى انت في منى انت عملتي ثلاث حاجات دلوقتي ذبحتي ورميتي جمرة العقبة الكبرى وقصري بقى ما انت لسه ما طفتيش مش مشكلة دلوقتي الطواف تقصري قبلهم اه قصري قبلهم خدي من شعرك حتى قبل طواف الإفاضة لأن عملت ثلاثة قبل الطواف والراجل في الحالة دي قبل أن يطوف طواف الإفاضة يخلع ثيابه إحرامه ويلبس ثوبه ويتحلل ويحلق ولسه طواف الإيه؟ الإفاضة ليس عليه شيء زي اللي بتشوفي بيطوفوا الإفاضة هم لابسين إيه؟ طبعا تخبير الاقل فاذا انتهينا من سواء فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى انت هتقعدي في منى اليوم الاولاني رميتي جمره العقبه الكبرى وقعدتي في منى اليوم الثاني وانت قاعده في الخيمه بتاعتك بتلاقي ولما اديتي ايدك تحت المرتبه اللي انت دايمه عليها بتطلعي الحصى كل اللي انت عايزاه تختاري الاحجام اللي انت عايزاها تختاري 7 و7 و7 ال 21 واليوم الثاني نبدا برمي جمره العقبه اولا تمشي كده برضه بالترتيب الصورة ايه؟ بالترتيب. وانت ماشية في الترتيب اللي هي رمي الجمرات، هترمي السبعة الأولانيين وتقفي تدعي بعدهم على بعد كده نستقبل الخبرة بتدعي، وترمي الوسطى وتقفي تدعي بعدهم، وآخر جمرة ترميها بالسبعة هتمشي على طول من غير ايه؟ دعاء. ده أول يوم. عايزة تيسري لنفسك وتروحي وقت بعد اللي هو مثلا لو هي عايزة ترمي بعد صلاة العشاء عشان يكون بالنسبة للنساء ميسر، مش مشكلة، المهم ان هو لأنه بعد ايه؟ بعد الظهر. يبقى بعد الظهر يبقى انت ممكن ترجيه الامر اللي بعد صلاة العشاء، ليس لك في ذلك شيء. يتكرر الامر ده تاني يوم 21 اولاني، ويوم التاني 21 وكام واحد؟ 42 7 بتعرف يبقى 49، لمن تعجل 49 ولمن تأخر ضيف عليهم 21 وكام؟ بالظبط كده. يبقى يا جماعه كده اللي هم بتوع لو انك تاخرتي وقعدتي، اذا انتهيتي من هذه الاول طبعا يكون رمي الجمرات، لان بعض يفتي يقول لك ارمي كده تعالي نرمي الصبح شويه ونرمي بالليل شويه في نفس اليوم، اعنيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لم تستطيع تزاحم الرجال ممكن تنيلي من يقوم يكون امينا فيه ان يقوم عليك التوكيل يعني. إذا لم يكن يتعامل قدرة، أقول لك من الأشياء التي تسعينك جدا إنك وتتمتعي بيها إنك تروحي ترمي بنفسك الجمرات. إحساس الإنسان هو بيرمي الجمرات إحساس شعور لا ينسى، تمر السنين والإنسان مش قادر ينسى اللحظات اللي رمى فيها الجمرات في السنة دي أو السنة دي أو السنة دي. بعض السنين زمان جدا جدا كان الأمر شديد جدا، كان الحب صغير ناس كتير، انما دلوقتي مع شاء الله قوه الا بالله متسع جدا والطريق متسع والادوار. فايهما دور اخترتي؟ متعه ان الانسان يروح يرمي لنفسه الجمرات. عندما ترمي الجمرات هي المساله عضويه محضه، بترمي الجمرات تذكري ان ذلك المكان الذي رجم فيه ابليس. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بعض الناس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم او كذا، ليس عليك ان تقول الله بسم الله الله اكبر بسم الله، ما تقوليش تقولي للشيطان ده انت. واحد كان بيحكي بيقول كان بجواري رجل قاعد يعدد للشيطان، ده انت اللي خليت مراتي عملت فيا، كل اسرار البيت كانت عند هناك راجل ابليس. فما صدق اللي طلع يشتكي وكانه بيشتكي في انت ده انت هتاخد مني ويقلع كذا ويقلع. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون ممن اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج حجة هنية، فإن انتهى من هذه الجمرات وكان ذلك ثالث يوم أو ثاني يوم في من تعجل أو من تأخر، توجه بعد ذلك إلى مكة. فإن كان حفاظاً حفاظاً فليس يبقى له إلا طواف الوداع، وطواف الوداع في حق الحاج واجب. ماذا يعني الركن وماذا يعني الواجب؟ الركن الذي إذا لم تأتي به بطلت حجتك، بمعنى ما نويتيش الحج خلاص ما حجتيش، النية ما تفطيش طواف الإفاضة ده ركن، يبقى أنت الحج إزاي يعني. لكن الواجب الذي يجبره ده، بمعنى أتيتي محظور من محظورات الإحرام عندك، يعني شلتي حاجة من شعرك عندك، لو نسي ليس عليك شيء. يعني تخيل لو انك قعدتي شديتي شعرك، نزل من شعرك حاجه، قعدتي تتفرجي على شعرك كده، افتكرتي ان انت محرمه ليس عليك شيء. اذا دخلتي صبنتي ايديكي بصابونه معطره وحسيتي بالعطر في ايدك وافتكرتي وغسلتي ايدك ليس عليك شيء. اذا اخذتي شيء من اظافرك وانت ناسيه ليس عليك شيء. لكنك اذا فعلت ذلك مع العمد عليك اللي هو يا نسك يا صيام يا صدقه، وكلها في يعني النصب لفقراء مكة تبني، او الصيام او طعام ست مساكين، او انك تصومي ايام هناك في مكة، كل ذلك في اللي هي اذا وقع الانسان في محظور من محظورات الاحرام. اذا انتهيت من طواف الافاضة، قد يكون طواف الافاضة في يوم نفس يوم سفرك، فنوي طواف الافاضة وطواف الوداع بنية واحدة، فقولي في نفسك ان هذه نية طواف الافاضة وطواف الوداع. ولو كنت متمتعة، يعني الطواف بتاع الافاضة تروحي بعد تمتع تسعي وحتى لو كنت متمتعة يبقى في الحالة دي مش مشكلة ان انت ترجعي مرة ثانية الى ايه؟ الى الوداع، يعني قصدي بنية الوداع، لانك عملتيها بنية واحدة فليس عليك بذلك. اما اذا كان بينك وبين السفر يوم فطوفي عن الفاضة وسعي، وتاني يوم طوفي الوداع. لكن لو بقي في لو طفت طواف الوداع ثم تأخر الركب يوما عليك إعادة طواف الوداع مرة ثانية، لازم في وقت بين طواف الوداع وإيه؟ والسفر. آخر عهد بالبيت هو أحيانا يظن الحاج أو المعتبر إنه بعد ما يطوف طواف الوداع ما يشتريش حاجة. لا، قال لك ما في من السنة من سنة الحج أو العمرة إن الإنسان يجلب الهدايا لمن يحب. سنة، حتى يقول الإمام الحرم من السنة إن أنت تدخلي البهجة وأنت جاية، يمكن أمر يكلفك أن يدلك شوية، لكن من السنة إن أنت تجلبي الهدايا لمن إيه؟ لحبيبك. إن أنت تهالي من اللي هي بعد العمرة حج، وذلك تجري عليه الظن كده أجرك على الحج والعمرة. سبحان الله، بعض الناس تقول لا لا رايحة حج مش هعمل ده ابدا، ده انت تجري عليه كما اقول احد ائمه الحرم تجري عليه وكانه مكلم لايه؟ لنصك بفضل الله عز وجل. اذا اشتريتي شيء بعد طواف الوداع ليس عليك شيء، لانه ما في ما يثبت انه بعد طواف الوداع. بعض الناس من زمان نعمل ايه؟ لو طفنا وداع لا يمكن نقدر محتاجين نشتري شيء. يقول اهل العلم ليس في ذلك دليل قاطع ان الانسان اذا طاف وداعا انه ما يشتريش شيء. لا اشتري، انت تشتري شيء لانك عايزاه او مضطر اجيبيه، اكل او شرب او ثياب او اي حاجه، افتكرت هديه واحده ما كنتش جبتها لها هديه جبت لها، فذلك الامر ليس عليك شيء. وهنا تنتهي رحله الحج ويعود الحاج الى بلده، فكيف يظهر اثار الحج المغرور على الحاج؟ ازاي الحج المغرور يظهر على الحاج؟ الحج المغرور يظهر على الحاج اذا رجع الحاج افضل بكثير مما كان. ازداد قربا، ازداد طاعه، ازداد خشيه، ازداد خوفا، ازداد انابه، تغير مظهره داخله وخارجه، سره وعلانيته. يبقى كده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الحسنه تزرع حسنه والسيئه تزرع سيئه. ما كل انسان في سيئه تبص تلاقي حياته بقى كلها ايه؟ مفيش بركه، مفيش بركه. تجد الانسان ما يعمل السيئات تبص تلاقي كل الامر سيء. الناس حاضر اتفضل اتفضل. نزمت الشيطان وين؟ لا لا ما لا يا حبيبتي لم اثمت، ما قلتيش بسم الله الله اكبر؟ لا لا لا حبيبتي، لا يا حبيبتي، يسقط عنا الجهل. لكن هنا اذا امرنا في ذلك المكان امرنا فقط. تقول واحده تسال تقول قدمت الحج اكثر من 3 مرات ولم ياذن لي، هل هذا غضبا من ربي؟ ابدا. اتكتبت لك 3 حجات في 3 سنين متواليه وانت قاعده في السنين. اذا حج اراد الانسان الحج وسعى له يبلغ المرء بمنه ان شاء يبلغ المرء يا رب يا رب يا حبيبتي، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعبس. قدمت للحج لسه بقولها دلوقتي لقيت لا يا حبيبتي ابدا ابدا. قدمت 3 مرات ما جاتلكيش. المطلع على حالك يعلم ان انت ما انا بقول لك، لان بصي يا حبيبه قلبي، لان الرب المطلع على حالك قد تكون الامر هيبقى مشق عليك. يوم ربنا يسر لك عليك الامر يديك القدر وانت قاعده هنا يكتب لك الحج وانت في بيتك الكريم، ولا تخرج ولا تخرجي الى مشق الحج، لان الحج مشقه. فكنت بتباكي بالنية ببكائك ده. اذا ما وان وعندي مصاريف الحج ولم يعني ما اجريش ما جاتلهاش الحجه ان شاء الله. يعني كل اللي بيجاهد وقاعد يطلع كل سنه ويحط فلوس ويحضر نفسه ويستعد وبرضه ترد عليه فلوسه، بلغ يبلغ المرء بالنيه ما لا يبلغه بالعمل. نيتك الصالحه صادقه، لكن ربنا الكريم واخلص النيه لا يضيع لك حجه، ذلك فضل الله. واحده بتسال تقول نزله من الرياض الى مكه هيعمل حج عمره وحج متمتع، هيمر على ميقات اللي هيحرم منه، هينزل وينزل يصلي، بس ممنوع يعدي مكة في الوقت ده بالإحرام. طيب ماشي. وهو نزل يوم 20 ذو الحجة، هو عليه صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين أو ذبح، يعني هو عليه ممكن الذبح بيبقى أفضل شيء في الوقت ده. ممكن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح. ليه؟ لأنه محظور محظورات الإحرام مع إنه نوع، لكن لبس ثيابه وقع في محظور وبإرادته، يبقى عليه أي شيء من دول، 3 أيام أو طعام 6 مساكين من فقراء مكة أو ذبح. وفي الحالة دي خلاص وحجه صحيح تام، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل، لأنه ما قدرش يدخل مكة في الإحرام عشان زي ما تقول كده. ما دام قلنا الإسمارة اللي فاتت، أنا اسمي مالك وعندي 7 سنوات، أنا عندي بحب القطط، أنا أحبك في الله يا مالك وأنا أحبك في الله يا مالك. المرة دي مش قطط يا بنات، ده مالك بتاع القطط بتاع الأسبوع الماضي قال له أحبك في الله، وأنا بقول له وأنا أحبك في الله. بارك الله فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عشنا الحج ونسأل ربي أن يكتبه لنا ويجمعنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في للأخوات اللي هيحجوا أي سؤال؟ في الأخوات اللي هيحجوا أي سؤال؟ نعم. ايوه صلي قصر.